الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. النقيب محمد علي محمد العزب حسن. بطلنا اليوم ابن محافظة الغربية النقيب محمد علي محمد العزب حسن. ولد بقرية الرجيبة طنطا في 4 من ديسمبر عام 1988. تعلم بكتاب القرية ثم التحق بالتعليم الأزهري، وكان دائما متفوقا، يحصل على المركز الأول في كل صف دراسي. ألف مبروك نجاح محمد يا حاج. الله يبارك فيك يا أخويا. ها، ونويت على إيه؟ ثانوي أزهري برضو زي ابتدائي وإعدادي؟ طبعا طبعا، إن شاء الله محمد يدخل المعهد الثانوي الأزهري بطنطا. لكن بس يا علي يا أخويا، الدراسة الأزهرية تقيلة شوية على الولد. لا لا، الدراسة الدينية وحفظ كتاب الله تدي الولاد حظهم في الدنيا والآخرة، ودي أفضل شيء يصون الولاد ويحفظهم. حفظ القرآن كاملا بفضل الله، وفي الثانوية العامة حصل على الثانوية الأزهرية بمجموع 96%، وبرغم ارتفاع مجموعه لم يفكر في الالتحاق بأي كلية مما يقال عنها كليات القمة. فمنذ صغره وهو يتمنى الالتحاق بالكلية الحربية، وفعلا التحق بها وكان دائما من المتفوقين، وكان مساعد قارئ الدفعة. تخرج في الكلية الحربية عام 2010 الدفعة 104 حربية سلاح المدرعات، وتم تكريمه من رئيس الجمهورية آنذاك. أيوه أيوه، حاضر حاضر. أهلا أهلا يا حاج. اتفضل يا حاج اتفضل. مفيش اتفضل، يلا. فين حضرة الضابط؟ اتفضل يا عم. انت لسه هنا؟ يلا بسرعة انت وابوك. انتوا ناسين الليلة اللي انا عاملها لك بمناسبة تخرجك؟ ودي حاجة تتنسي برضو؟ انا جاهز اهو، يلا بينا. والله يا حاج ما كان لزوم. انت بتقول ايه؟ ده محمد غالي علينا كلنا، ده زي ولادي واكتر. وبعدين احنا النهاردة في يوم فرح. ايوه، ده محمد بقى ظابط. ايوه، يلا يلا يلا بلاش تأخير، يلا يا علي. ايه محمد، عرفت توزيعك فين؟ اكيد القاهرة ولا اسكندرية؟ مش معنى يعني ليه اكيد القاهرة او اسكندرية؟ ايه في ولا القاهرة ولا اسكندرية؟ ومن فين مثلا يعني؟ الاسماعيلية ولا دي كمان؟ كمل كمل كمل باقي المحافظات كده لغاية ما اقول لك ايوه هو ده تمام. يا عم خلصني بقى خدمتك، فين اخلص؟ نفس المكان اللي انت رايح. سيدي يا سيدي، حلو قوي. يلا بينا يا زمل. يعني انت عارف؟ طبعا وراك وراك، ما انا عارف من الاول ان احنا الاتنين رايحين نفس المكان. وفور تخرجه خدم في القاهرة المنطقة المركزية، ثم الإسماعيلية، وفايت في الجيش الثاني الميداني. عين البطل محمد العزب قائد سرية مدرعات في إحدى كتائب المدرعات، واشترك في تأمين ميدان التحرير أيام ثورة يناير 2011، واشترك في مكافحة الإرهاب عقب ثورة 30 يونيو 2013. وتمر الأيام وتزوج بطلنا في شهر يوليو عام 2015، فكان نعم الزوج، وكان يتمنى أن يرزقه الله بثلاث بنات، فلم ينل إلا واحدة لم يرها ولم تره. ثم انتقل بطلنا إلى العريش واشترك في عملية حق الشهيد. ربنا يكون في عونك يا ابني ويحميك ويحرسك انت وزمايلك. بيقولك رايح سينا. سينا يعني مش شايفاكي متضايقة؟ مين قالك يا بنتي؟ انت مراته صحيح، لكن انا امه ومش ممكن حد هيخاف عليها قدي، واذا كان لساني بيدعيله فقلبي بيرفرف من الخوف عليه. خلاص يبقى ما تشجعهوش يروح سينا. يا بنتي انا ما بشجعهوش على حاجة، لا سينا ولا غيرها، ده موضوع مش بايدي ولا بايده. جوزك يا حبيبتي ضابط في الجيش، يعني امره مش بايده. يعني ايه؟ يعني ترضي بالمقسوم يا حبيبتي وتشجعيه على انه يؤدي شغله وهو راضي. وافتكري دايما يا بنتي ان الرضا بالمقسوم عباده. الله عليك يا ست الكل، هو ده الكلام. ايدك لما بصها. اي يعني اخرج انا من الموضوع بقى؟ لا ما تخرجيش، بس ادخلي اعملي لنا شاي. ايه يا عم محمد الكلام ده؟ كلام ايه بس؟ بقى تتجوز من غير ما تعزمني؟ يعني حتى لو كنت عزمتك كنت هتيجي؟ هتيجي ازاي بقى وانت لسه راجع من الاجازه؟ او حتى كنت عزمتني وشفت حاجه ولا لا؟ ولا ما كانش فيه اكل في الفرح؟ ايوه يا سيدي، بصراحه ما كانش فيه اكل في الفرح. لا انا ماليش دعوه، انا ليا عزومه عندك، والعزومه اللي راحت دي لازم تتعوض. وتروح عليك ليه؟ ايه رايك ان انا النهارده عزمك على غدا في ميس الظباط؟ ايوه كده، هو ده الكلام. العزومه عليك النهارده في ايه؟ بتقول فين؟ في ميس الظباط. يعني هتغديني الغدا بتاعي اللي صرفولي الجيش وتبقى هي دي العزومه؟ لو مش عاجبك بلاش. لم تكن اجازات ابطالنا في القوات المسلحه منذ ثوره يناير وحتى الان اجازات هانئه، بل كانوا دائما معرضين لإلغاء الإجازة وقطعها والعودة للعمل. نعم، فالجيش منذ تلك الفترة وحتى الآن في حرب حقيقية على أكثر من جبهة، حرب في الداخل وحرب من الخارج وحرب على الحدود. معلش حقك علي، انت عارفة ظروف شغلنا. مش مشكلة ولا يهمك يا حبيبي. اوعي تكوني زعلانة، ان شاء الله يا ستي هعوضها لك الإجازة الجاية. يا حبيبي يا حبيبي ما تشيلش همي، انا مش زعلانه، تروح وتيجي بالف سلامه ان شاء الله. ان شاء الله الاجازه الجايه نروح الغردقه نتفسح واعوض لكم الاجازه دي. ان شاء الله ان شاء الله يا محمد، المهم بس تاخد بالك من نفسك. المهم انتي والبيبي خدي بالك منه، فاهمه؟ عايزك تخلي بالك من نفسك كمان، ولو استشهدت اوصيك. لا ما تقولش كده تاني. تفتكري يعني الخير ليا ان انا اتصاب في رجلي ولا ايدي ولا لو مت؟ لا بعد الشر عنك، انا عاوزك تفضل معايا حتى لو مصاب. والله مش هو ده الخير. المهم دلوقتي انا مسافر لوحدتي بالليل، قومي بقى البسي عشان نخرج ونتغدى بره. الو. ايوه حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ مالك يا محمد صوتك ماله كده زي ما تكون ريقك ناشف او عطشان؟ هو انت صايم ولا ايه؟ صايم. المهم انتوا وحشتوني قوي. وانت كمان راجع امتى؟ انا عايزك تصلي وتدعي لي دلوقتي كتير، مش عارف، حاسس ان انا هموت النهارده. ما تقولش كده تاني، ان شاء الله المكالمه الجايه تكون وانت بتقولي انا جايه اجازه. كان البطل يؤدي خدمته في كمين كرم القواديس، وفي ذات الوقت كان احد عناصر الجماعات الارهابيه في سيناء يجهز لهجوم على الكمين. انت نسيت طربوك ولا ايه يا سالم؟ وهو في حد ينسى طربوه؟ يعني جاهز للمهمه باذن الله؟ جاهز ان شاء الله. حلو قوي، يبقى موعدنا النهارده ان شاء الله. اتفقنا النهارده. انا مش عايزك تصطادهم في الخلا، انا عايزك تضربهم قدام الكمين بالظبط. حاضر، اللي تشوفه. على بركه الله. واعلم انك يا اخي إن ميت في هذه المهمة ستكون شهيدا. عارف يعني إيه تموت شهيد؟ يعني تنعم بالجنة، تنعم بالحسان من الحور العين. يلا في أمان الله. مع السلامة. وفي يوم 23 من فبراير عام 2016 كانت اللحظة الحاسمة. يا فندم يا فندم. ايه خير؟ في ايه؟ هو حضرتك نمت ولا ايه؟ نمت ده ايه يا ابني؟ ما انت شايفني جنبك في العربية اهو، شايف اننا كمان في وقت خدمة، ينفع انام يعني؟ انا قلت احنا قربنا على الفجر، تكون سيادتك غفلت ولا حاجة. لا يا سيدي، انا لسه صاحي في خدمتي وفايق زي زيك بالظبط. ها عايز حاجة؟ لا يا فندم شكرا. ماشي يا عم. والله شكلك انت اللي عينيك بتغفل. مش قوي يا فندم. خلاص اسمع ومريح شوية وانا هكمل الخدمة. ما صحش يا فندم. يا عم بلاش قوانطة بقى، احنا واكلين شاربين واقفين خدمة مع بعض، مفيش فرق يا ابني بين ظابط وعسكري. يلا يلا ومريح شوية. وما هي الا لحظات حتى اغتالت يد الغدر الشهيد البطل محمد علي محمد العزب حسن، حيث انفجرت عبوة ناسفة في كمين كرم القواديس، وهو ما أدى إلى استشهاد بطلنا. رحم الله الشهيد البطل وزملائه الذين استشهدوا فداء الواجب، وراحوا ضحية الإرهاب الغاشم الذي يستخدم من لا عقول له. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبدالله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.